خمر مو بعصر، يعصر العنب فهو يكون خمر بعد ما ينزل. نعم. لو كان مثلا الرجل في يعني خشمة بيلان قليل في أنفه، نعم، أو مثلا في أسنانه طول بعضها وبعضها قصر أو مختلفة قليلة، نعم، فهل يجوز لهذا أن يعمل عملية حتى يعد هذا الماء القليل؟ إيه نعم، الميل اللي يكون عيب، الميل اللي يكون عيب لا شك أنه يجوز، سيما وإن كان منه ضرر. ها؟ سيما وإن كان منه ضرر. لا لا، كيف منه ضرر؟ كان ضرر ما يزال الضرر. أنا أقول يعني يجوز سيما وإن كان منه ضرر. إيه يعني لا سيما إن كان منه ضرر. إيه نعم. كذلك بالنسبة للأسنان، إذا كان اختلافه اختلافا مشوها فلا بأس بتعديله، لكن إذا كان اختلافه اختلافا يسيرا لكن يريدون أن تكون كسن واحد كما يفعل بعض الناس الآن، فهذا ما لا يجوز، هذا من جنس الوشم. هذا الوشم. نعم. بالنسبة للحديث الذي قلته آنفا، الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنفه مقطوع فأمره بأن يأخذ عنفا من الذهب، من أين؟ من ورق أول ثم أنت. نعم، يعني هذا عنفه ما ولد وأنفه مقطوع، يعني هذا عارض يعني على له. أي يعني ولد أصلا وعنده ستة أصابع، لا فرق. أي أقول لا فرق، مدى المقصود إزالة العيب سواء كان العيب طارئ أو أصليا، لا فرق. نعم، لا فرق. نعم. قلنا أن الإصبع السادس يشال ولا بأس بذلك. نعم. الله عز وجل قال عن الشيطان ولا أغرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم. وهذا الإصبع السادس من خلق الله. أي نعم. إيه لكن ما هو بكل شيء منه، يعني التغيير المأمور به مأمور به، فالختان مثلا تغيير لخلق الله هو مأمور به، إزالة الشارب تغيير لخلق الله هو مأمور به. لكن من أمره أن يشيل السادس؟ نعم، أمره أن وجدنا أن الشارع لا يعني لا يمنع الإنسان من إزالة الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس، وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذه المسألة، هذه هي العمدة. صاحب الأنف أمره أن يضع لا أن يزيل. إلا هذا الذي وضع على أنفه مو هو بتكميل له، لكن ما عنده أنفه. هي نعم، قطع أنفه فجعل له تكميلا، هذا إذا أزاله يكون تكميلا له، يكون تكميلا له، لأن الناس الآن يعتبرون اللي فيه زيادة يعتبرون عيب، فهو مزيل لعيب. نعم. نعم. لا بشيء، صفة لشيء. نعم. نعم. إيه نعم. إذا واحد ابتدى مثلا الصورة أو أي كلمة بسم الله رحيم الرحمن. شلون؟ يعكس الرحمن الرحيم، يعني إذا ابتدى الصورة ويقول بسم الله الرحيم الرحمن. إيه نعم. فهل في هذا النهي؟ وهو قصده التلاوة. تلاوة القرآن ولا لا؟ إن كان قصد التلاوة فهو حرام، لأن القرآن مرتب في كلماته ومرتب في آياته أيضا. نعم، السور الصحيح ترتيب اجتهادي. يعني البسملة تعتبر آية من القرآن بني؟ معلومة. يعني البسملة اللي في أول السورة. إيه نعم. نعم. شيخ جزاك الله خير، هناك من قال وأخر متشابهات أنها في الصفات، سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في الفوائد. طيب الشيخ أيضا سؤال، الذي يأتي بآيات يعني عنده فيها رجيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما وجدت أحسن من هذا الوصف. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا. إذن العلو علو الله عز وجل ثابت بخمسة أدلة أنواع من أفراد، أفرادها لا تحصى لكن أنواعها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب نعم ما تقول في هذا؟ يقول من المتشابه أوائل الصور. ها؟ إيه أقول نعم. هذا غصن. ها؟ نعم. لا يقول كل أوائل الصور من المتشابه، أوائل الصور اللي بالحروف الهجائية. نعم. نقول هذا غصن. لأن نعلم أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها. علمنا هذا من القرآن، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى، إذن فلا معنى لها فهي واضحة. نعم نعم شيخ حسن الله عليك، قول ابتغاء الفتنة قلنا يعني الصد عن سبيل الله. نعم تأويل. نعم قال العلماء معنى التأويل أي تفسيره على غير مراد الله، يعني يريد أن يفسره على غير مراد الله سواء افتتن به الناس أو لم يفتتن، فيؤدي إلى الشكوك في أنفسهم، هم أنفسهم أيضا يتشككون في هذا. ما يكون مراد حسب أيضا القولين، يعني إما أن يكون ابتغاء تأويله يعني غاية أو تفسير بناء على الخلاف في قوله ما يعلم تأويله. إيه هو معلوم، لا بد، وما يمكن يفسر إلا على هذا المعنى، يعني قصدك إنه تأويله الذي لا يعلمه إلا الله. هم يقولون فيما لا يعلمه إلا الله لا نقول فيه شيء، يمسكون عنه. ولا نعم لو فسروه بغير ما أراد الله كذا، إنما هم يتبعون المتشابه لأجل يقول الناس تفضل شوف القرآن متناقض، أو يجيبون آيات مثل غير واضحة المعنى ثم يفسرونها بما يريدون هم. نعم شيخ حسن الله إليك، إذا قلنا إن ابتغاء تأويله يحرفونها على غير مراد الله، مراد الله عز وجل. نعم. ألا يكون ناخذ من هذه الآية أن التأويل يأتي مع التحريف؟ يبي يجينا إن شاء الله تعالى بالفوائد. نعم قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم هنا الاستثناء متصل، الاستثناء إيه ما في شك، هذا استثناء مفرغ لأن الله هي الفاعل. استثناء بمن؟ من هم قال لا يعلم إلا الله، مثل لا إله إلا الله، هذا استثناء مفرغ، يعني لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. أنا عارف هل قلنا الاستثناء المفرغ يكون المقصود به الحصر، المقصود به الحصر. نعم أنت كأنك يعني أشكل عليك من في السماوات، حتى لو قلنا من في السماوات فالله تعالى في السماء كما قال عن نفسه، فيكون الله تعالى فوق كل شيء، فهو مفرغ ما هو باستثناء متصل، يعني ليس استثناء من مستثنى منه متصل. لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لا ما هو استثناء، أنا قلت مفرغ خطأ، هذا استثناء صحيح، استثناء من كلام تام من منفي، من كلام تام من منفي. في كل معنى لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله، هذه بدل من من، بدل من من، والبدل كما قال النحويون هو المقصود بالحكم، فإذا كان هو التابع المقصود بالحكم صار معنى الآية لا يعلم إلا الله الغيبة. من من من من، لكن لما كان بدلا حيث رفع الآن صار بدلا، لما كان بدلا صار هو المقصود بالحكم، فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا يكون تحليل على الحكم. نعم. هل يساوي علم الله بعلم الرسول في العلم التفسير؟ كيف؟ التأويل. إيه نعم. التفسير. لا لا لا يساوي، لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه. لا يعلمون إلا الله. يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، ولا قد لا يعلمون تفسير كل شيء. إن حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أكثر، لكن الشيء الذي لا بد لهم منه من هذا المتشابه يعلمونه. يعني باقي القرآن لا يعلمونه. الذي يعلمونه. الشيء الذي لا بد لهم منه لا بد أن يعلمونه. لكن الحقائق ما يعلمونها. نعم. أي نعم. يعني الاستواء في اللغة العربية يعني معروف، لكن الإنسان لو أراد أن يترجمه بأي لغة أخرى الناس ما يعرف اللغة العربية، هل يقع يعني التشبيه؟ لا. يعني للإيضاح ما في مال، يعني إذا كنا لا نعرف، إذا كنا نريد أن نبين الاستواء معناه العلو ونشير إلى واحد مثل شيء فوق شيء، مثل استواء الإنسان على البعير بالمعنى فقط لا بالكيفية، ما في شيء.